طب كل نوم طابخين النوم أهنى بزوق أهنى بزوق جيت أذوق واحترق بالعومي أهنى بزوق أهنى بزوق يا طب تذوق واحترق بالعومي هلي بالعوز ها ها هلي بالعوز يا طاب خير النوم هلي بالعوز هلي بالعوز جيت تذوق واحترق بالعومي هلي بالعوز ها هلي بالعوز ملعقة زمان الخير زمان الخير جيت أذوق واحترق بالعوم بزمان الخير يما بزمان الخير.